شكون شكون دي جي جي جي عز ديال الغدوس عز دينا لدوا 04 جي عز ديال الغدوس وانتي كنتي كل شي ومو بروجي وما درنا والو يا بغات لي التليفون وتبكي وتقول وحشتك يا انت عمري راسي عشقك ما دارني وصلت لي يا مهما واش صرا تبقى تنسى تنسى يا الفاصي غادي دي جي عازرين لدوا 04